والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما. والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشيخ لم يحدث يعطينا وجه ما يعطينا من آداب الكلام والجلوس والحديث، يعطينا وجه مو يعطينا بقى. طيب، كنا في موضوع تفسير التوحيد، وذكر المؤلف الشارح رحمه الله أن التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. وقبل أن نذكر هذا أشير إلى جزئية تتعلق بالدرس الماضي. في الدرس الماضي ذكرت أن ما ذكره ابن أبي العز هنا رحمه الله من قوله ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان، ومن فروعه أن عباد الأصنام إلى آخره. أنا ذكرت أن هذا تلخيص منه لما ذكره شيخ الإسلام في الشرح الإسباني، ولكن وجدت أن هذا التلخيص سبق إليه ابن أبي العز، وأن هذا الذي ذكره هو نقل من ابن القيم رحمه الله، والنقل يكاد يكون حرفيا. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في المجلد الثالث أظن، ولكن السياق يختلف. ابن القيم رحمه الله ذكر معنى التوحيد عند الحلولية والاتحادية كما ذكره ابن أبي العز هنا في الأخير، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد أو الاتحاد. ابن أبي العز هنا ذكره في سياق تفصيل وشرح توحيد الجهمية، وأن توحيد الجهمية والذي يتحقق بالنفي، وأن كل إثبات وهو يخدش في توحيد الجهمية، هذا التوحيد قد يؤدي إلى هذا قصده. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام بعد أن ذكر معنى التوحيد عند الحلولية والاتحادية، ثم ذكر ومن فروع هذا التوحيد ومن فروع هذا التوحيد. فهذه الجملة هناك أوضح في كلام ابن القيم رحمه الله، أوضح لأنها جاءت بعد السياق الذي سيقت لأجلها مباشرة، فهي هناك أوضح، وهي هنا أيضا واضحة حسب التفصيل الذي ذكرته سابقا، وكان هذا تلخيصا لما ذكره الشيخ الإسلام في شرح الأصبهاني. أردت أن أنبه إلى التكميل الذي ذكرته، وأنه منقول من كتاب ابن القيم رحمه الله. يقول: ولا زال الحديث عن توحيد الربوبية. يقول: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. أولا، ابن أبي العز كما سبق، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه الطائفة معروفة. هذه هي الدعوة التي يشرحها في كل ما سيأتي. كل ما سيأتي فيه تفصيل وتأكيد لهذا الذي ذكره، لأن ما ذكره عن فرعون، ثم ما ذكره عن الثانوية والمانوية، ثم ما ذكره عن النصارى، هذا كله فيه جواب عن استشكال قد يرد على كلام ابن أبي العز. أنت تقول أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، وقد ذهب إليه فرعون وهو من هو، وقد ذهب إليه الثانوية، وقد ذهب إليه المانوية، وقد ذهب إليه ولا زالوا يذهبون إليه النصارى. قد يأتي هذا الاستشكال، والمؤلف يريد أن يشرح هذا كما شرحه قبله الشيخ الإسلام. هو هذا الكلام أيضا مأخوذ بتصرف من كلام الشيخ الإسلام وكلام تلميذه أيضا ابن القيم. أول من ذكر عنه هو موقف فرعون، كيف تقول أنه لم يذهب إلى نقيضه الطائفة معروفا بني آدم، وفرعون كلامه معروف يقول: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. طبعا هذا الإطلاق سيكثر من ابن أبي العز رحمه الله، الصانع، وهذا يطلقه من باب الإخبار وليس من باب التسمية وليس من باب كونه اسما لله عز وجل. مع ذلك كان الأولى أن تذكر الأسماء التي وردت لله عز وجل، وفي التقيد بما ذكره ابن أبي العز وغيره أحسن. على كل حال نبهت على هذا لأن هذا يتكرر عنده، وتظاهره بإنكار الصانع، لأن الصانع لم يأتي اسما لله عز وجل. أشهر من عرف بالتجاهل والتظاهر بالإنكار هنا فرعون، ولكنه قد كان مستيقنا به في الباطن. طيب لماذا أنكر؟ من باب الخذلان، الخذلان هو السبب في إنكاره، مثل خذلان اليهود. اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، وبعدما ظهر وهم عرفوا، مع ذلك بعد استيقانهم أنكروا نبوته خذلانا، وكذلك إنكار كفار قريش لنبوته وهو بين أظهرهم وآياته تترى خذلانا منهم الذين بقوا على. وكذلك كثير من الكفار الآن إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إنكارهم لوجود الله عز وجل، هذا من باب الخذلان وليس من باب نقص في الأدلة، هذا من باب الخذلان. فإذا كان مستيقنا به في الباطن إنما كان إنكاره من هذا الباب، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت، في قراءة لقد علمت ولقد علمت، لقد علمت فيها نسبة العلم واليقين من موسى عليه السلام إلى فرعون، ونحن نصدق موسى عليه السلام على هذه النسبة لقد علمت. فهو ينسب إليه أنه مستيقن وأنه متيقن من هذا الذي يذكره: ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أدلة تدل على وجوده وأدلة تدل على قدرته وعلى صفاته. وهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا في قلبه. وكذلك قوله سبحانه عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا، جحدوها بغيًا. ولهذا قال: وما رب العالمين. هذه الآيات التي في سورة الشعراء، قال له: وما رب العالمين؟ قال له على وجه الإنكار، وقال له على وجه التجاهل، وكأنه لا يعرف، وكأنه فعلا يجهله. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ذكر شيخ الإسلام أن معنى إن كنتم موقنين أي إن كان لكم يقين بأي شيء، لأنه لم يذكر هنا الموقن به. إن كنتم موقنين بماذا؟ لم يذكر. فمعنى كلامه سبحانه أنكم إذا كنتم تتيقنون بأي شيء فيقينكم بالرب لا بد أن يكون أظهر وأجلى. أما إذا كنتم في أدواتكم للمعرفة ما وصلتم إلى أن تتيقنوا بأي شيء فأنتم معذورون. فهذه تجرد عن الإنسانية. إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ وماذا عساه أن يقول؟ هل يقال الحجة بالحجة؟ طبعا كما سيذكر المؤلف، المتكلمون جزاهم الله خيرا جعلوه أيضا قويا في الحجة، وهذا من إحسانهم للظن بفرعون. ولكن هذا كله لأنه ليس عنده حجة أبدا. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ طيب هم استمعوا، إيش تضيف هنا؟ ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، حجة أخرى. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بالتأكيد ليس عنده أي عقل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كان عندكم شيء من العقل. ذكر بعض المفسرين من المتكلمين أن الجملة الأخيرة فيها تخشين للقول واستفزاز لفرعون، ولذلك انتقل إلى التهديد بعده. وهذا التخشين هو أنت لو تفكر أكثر، إن كنتم موقنين فيها أكثر، أنت لما تتعمق فيها، إذا كنت في مرتبة الإنسان الذي له شيء من العقل وله شيء من الفهم، يتيقن ببعض الأمور، إذا كنت في هذا المستوى فلا بد أن يكون هذا يقينك بهذا أظهر. فهذا التخشين إن كان هناك تخشين فهناك أظهر. ولكن هذا كله ليس له وجه هنا في التفسير. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه وهو الله عز وجل. لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. هذا ذكره كثير من المفسرين، منهم الرازي والذين تأخروا عنه، أكثرهم قلدوه في هذا. وما أدري من الذي بدأ ما أدري، هذا يحتاج إلى تتبع من أول من قال به. طبعا هذا الكلام الذي نقله هذا كلام شيخ الإسلام، موجود في الفتاوى. يقول هؤلاء، ومنهم كما قلت الرازي، يقولون فرعون كان دقيقا في السؤال، ودقيقا في التعبير، ودقيقا في طرح السؤال. يقول: ما رب العالمين، استعمل كلمة ما ولم يستعمل كلمة من، وما تأتي للاستفهام عن حقيقة الشيء وماهيته، ومن تأتي لبيان تخصيصه بأوصافه التي يتميز بها. سؤال فرعون في واد وجواب موسى في واد، لاحظوا كيف أنهم جعلوه لذلك هذا الرد من شيخ رشنا. أصلا ما فهمتم السؤال هنا. هو لما دعاه وأخبره أنه رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين؟ هو يريد أن ينكر وليس موقنا به ومستفهما للحقيقة. لا، هو يريد ينكر، هذا إنكار منه وتماد منه في الجهل. والمتكلمون قالوا السؤال هنا عن الحقيقة، وبما أن حقيقة ذات الله عز وجل يتعذر بيانها ويستحيل بيانها، انتقل إلى ما يمكن وهو بيان أوصافه وخصائصه. بعبارة أخرى، لم يستطع أن يجيب على سؤال فرعون، فلذلك فرعون يقول، هم يقولون، قال لمن حوله ألا تستمعوا؟ أين سؤالي وأين جوابه؟ لاحظوا كيف سؤال فرعون قوي الجانب. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، كرر نفس الخطأ، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما عنده قواعد الجدال، وأنا أسأله عن شيء وهو يجيبني عن شيء. هذا السؤال، هذا الجواب الذي يكرره موسى، هذا لو كان السؤال بمن، والسؤال هنا بما. وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاهدا لله، نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. طبعا النظر في السياق والسباق، هذا إن كان موجودا عندهم فهذا قليل، والنظر في السياق والسباق والنظر أيضا إلى حال فرعون يوضح هذا الأمر. ولذلك ذكر السدي رحمه الله، نقل كلامه ابن كثير رحمه الله، نقل أن ما هنا بمعنى من، وفرعون لم يكن متعمقا في علم المنطق حتى تجعل منه هذا المناظر. وكلام ابن كثير أن هذا الذي ذكره السلف قاطبة، أن السؤال هنا سؤال استنكار وجحد، ونبي الله موسى أجابه بالجواب المفحم الذي ينبغي أن يكون. كيف تنكر والأدلة في نفسك وفيما حولك وفي الآفاق كلها تدحض ما تنكره؟ كيف تنكر هذا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ذكر الرازي في التدرج هذا، يقول أولا هو يقر أن السؤال بما والجواب لم يحصل لتعذره، هذا أولا. ثانيا يقول موسى عليه السلام لما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، تعقب عليه فرعون، قال لمن حوله ولا تستمعوا، هذا الجواب ما أقنعه، لم يكن مقنعا. فلذلك عدل موسى عليه السلام إلى درجة أخرى، لأن فرعون كما يذكر الرازي قد يكون ممن يرى أن تلك الكواكب العلوية هي أزلية، وأنها مدبرة وأنها تدبر في العالم السفلي. قد يكون من أولئك وقد يكون من ممن يرى أن العالم أزلي، فلذلك انتقل إلى قوله ربكم ورب آبائكم الأولين، لأنه إن كان عنده ذرة من العقل لا يستطيع أن يقول أنا أزلي، لا يستطيع. ثم لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لاحظ أنه لم يقتنع مرة أخرى، فانتقل إلى الحجة التي ذكرها إبراهيم عليه السلام، وهي الاستدلال بالحركة على الحدوث. يقول رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا العالم كله متحرك، الحركة تدل على الحدوث ولا بد له من محدث. هذا الانتقال لو كان الأساس صحيحا قد يكون فيه، قد تكون فيه وجاهة، ولكن هذا الانتقال مع جعل فرعون أيضا على شيء من أصول المناظرة والمحاجة كله خطأ في خطأ، والله أعلم. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. كيف تسأل عنه بما هو والأدلة حولك تحيط بك في نفسك وفي الآفاق وفيما حولك؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف، كما قال إن كنتم موقنين، إن كنتم تعقلون، إن كانت عندكم هذه، إن كانت عندكم شيء من أدوات المعرفة، وإن كان عندكم يقين بأي شيء، هذا أظهر وأجلى وأوضح. قال بعد ذلك تأكيدا لما بدأ به: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. نفس الموضوع، أنه لم يذهب إلى نقيضه أحد من بني آدم. وذكرنا عن الشيوعيين فيما سبق، وأن الشيوعيين هم غيروا العبارة، بدل أن يقولوا أن هذا العالم هو خالقه هو الخالق وهو الإله، بدل هذا قال الطبيعة. وإلا لا ينكرون، هم ينكرون وجود إله معروف لدى الكنيسة هناك، ويسندون وجود هذه المخلوقات إلى شيء، وهذا هو الذي هم يسمونه تأليه، فهم غيروا الاسم، وإلا هم أيضا لا ينكرون. يقول وهو لا زال يجيب على التساؤل: فإن الثانوية من المجوس والمانوية، كلهم من المجوس، الثانوية من المجوس والمانوية من المجوس، وكلهم يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما. إلى هنا هذا قولهم، العالم صدر عن الأصلين النور والظلمة، وهذا في ظاهره يناقض ما ذكره ابن عبد العز، ويؤكد أن هناك من يقول، من يخالف ما تقوله في الربوبية. يقول هؤلاء متفقون على أن النور خير من الظلمة، يعني عندهم ثلاثة فروق بين النور والظلمة، مما يؤكد أنهما ليسا متماثلان، ليسا متماثلين في الصفات والأفعال، بينهما ثلاث فروق. الفرق الأول النور خير من الظلمة، ما صار متماثلين، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، هذا الفرق الثاني. وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، أما النور فهم متفقون على أنه قديم. بالنسبة للنور متفقون على أنه قديم، والنور عندهم خير من الظلمة، فرق ثاني. فرق ثالث أن الظلمة شريرة مذمومة، ولذلك ينسبون إليها كل الشرور. إذن لم يقولوا بصانعين متماثلين في الصفات والأفعال. بقي النصارى، يقول في الأخير: فلم يثبتوا ربين متماثلين. طبعا هو كل هذا التطويل لبيان أن ما عليه المتكلمون من التطويل في هذا الموضوع هو تطويل بلا طائل. من الذي يخالفكم في الأصل حتى تعتبروا هذا الموضوع توحيد الربوبية تعتبرونه هو زبدة رسالة المرسلين؟ من الذي يخالفه؟ من الذي كان يخالفه؟ المرسلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. ما يتعلق بموقف النصارى قد لا نفهم كثيرا منه، ونحن معذورون في هذا لأنهم هم أيضا ما يفهمون هذا الذي سنقرأه شيء لا يفهم، ولكنهم يقولون هذا ويعتقدونه عنادا، وإلا هذا الشيء يخالف العقل من البداية. أحد ملوك الهند كما يحكى عنه كان يقرأ في أديان العالم يقارنها، لأن دين الهنود شيء أيضا غريب، فلعله كان يبحث عنه. فلما وصل إلى مذهب النصارى قال: هذا المذهب سبة على جبين الإنسان. يعني زعم أنه أغرب أيضا من دين الهنود، فعلا شيء متناقض. ولاحظوا الآن، أولا لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، هذا غير مفهوم. لماذا؟ لأن حديثهم عن كل واحد من هذه الثلاثة حديثهم عن كل واحد منهم يوحي بانفصاله وباستقلاله، مع ذلك يؤكدون أن هذه الثلاثة واحد. ولكن لما يتحدثون عن كل واحد فهذا يوحي باستقلاله وبانفصاله. بل هم متفقون نظريا على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الآب والابن والروح القدس إلها واحدا. هكذا نحن لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ أعمالنا بهذه البداية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يذكرنا برحمته واتصافه بالرحمة وبالرحمة الواصلة. هنا هم يبدأون بهذا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، باسم هذه العناصر الثلاثة. طيب لو اكتفوا بهذا كان أوضح، ولكنهم يقولون إله واحد مع هذا ثلاثة مع ذلك واحد. وقولهم في التثليث متناقض. هو قصد شيخ الإسلام وقصد ابن أبي العز هنا أن دعواهم هم في دعواهم لا يناقضون الربوبية. وشوف كيف أنهم يحاولون في هذا الصدد حتى لا ينسب إليهم الشرك، مع أنهم مشركون من هنا إلى هنا مشركون، مع ذلك شوف محاولتهم. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول. هنا وفي التعبير عنه هنا، طبعا هذا الكلام لشيخ الإسلام في الشرح الأصبهاني، هنا له تفصيل أكثر، بذلك التفصيل سنعرف ما سيذكره فيما بعد. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. ما يتعلق بالصفات والأشخاص واضح، وما يتعلق بالخواص أنا قرأت كلام شيخ الإسلام مرة مرتين وأكثر ما فهمته، وهو في الطبع المحققة في صفحة 118، لكم أن تقرؤوه لعلكم تلخصونه. لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. ذكر الشيخ رحمة الله الهندي صاحب المناظرات المعروفة في كتابه إظهار الحق، ذكر أن أحد القساوسة الذي كان يدعم من الكنيسة مباشرة كثر أتباعه، وزاره أحد القساوسة من روما، فذكر له هذه الأعداد الهائلة الذين تنصروا بجهده، فسأل تلامذته الكبار، سأل ثلاثة منهم أما فهموه منه. الأول قال: أنا فهمت أن الأستاذ علمنا أن الآلهة ثلاثة، وأن واحدا منهم نزل وبقي اثنان فوق. قال: أنت ما فهمت شيء. قال الثاني: الأستاذ علمنا أن الآلهة ثلاثة، وأن أحدهم وهو الروح القدس قد انتهى دوره، وهو مثل الطائر انتهى دوره، وأن الثاني قد صلب والثالث بقي هو الذي يدبر أمورنا. قال: أنت أيضا ما فهمت شيء. قال الثالث: الأستاذ علمنا أن الآلهة ثلاثة، وأن أحدهم قد صلب، هذا اتفاقا الابن صلب، يقولون هو صلبه الآب تكفيرا عن خطايا بني آدم. طيب لماذا صلبه؟ لماذا يصلب ابنه؟ المفروض يصلب بني آدم أو يصلب الشيطان الذي كان هو السبب، لماذا صلب ابنه؟ المهم شيء، الإله مركب من هذه الثلاثة كما هو. صلب أحدهم بما أن الثلاثة صلب منهم بعضه فصلب كلهم، بما أنه منهم جزء من الثلاثة صلب فمات كلهم. قال: أنت شر الثلاثة. طيب ما الذي عندك؟ ما عندك. طيب أعطينا الذي عندك. ما عندك. فلذلك سبحان الله لن تجدوا نصرانيا معتقدا عاقلا ومنسجما مع عقله أبدا، تقليد بس. وكيف أكون على هذا الدين الذي عليه هؤلاء المسلمون؟ كيف على ما أنا عليه؟ أنا أفضل منهم. فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. طبعا شيخ الإسلام هنا أيضا فصل في قضية الأقانيم في الجواب الصحيح، ولكن من الصعب أن تفهم. هو واحد بالذات، الجميع يقولون هو واحد بالذات، وهو أيضا ثلاثة. كيف هنا الإشكال؟ كيف ثلاثة؟ ثلاثة بالأقنوم. إذا قلت له أنت مشرك يقول لا هو واحد. طيب أنت تقول بآلهة ثلاثة؟ لا، الثلاثة هؤلاء أقانيم. طيب ما هي الأقانيم؟ والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات. طبعا إذا كان تفسيرها بالصفات لماذا هذا الإله المسكين وصفتموه بثلاث صفات فقط؟ إلهكم له ثلاث صفات فقط بس، وتارة بالأشخاص وهذا قليل، لأن الأقنوم إذا فسر بالأشخاص يكون أقرب إلى تعديد وتعدد الذات، واضح؟ وبالتالي ما فهمنا شيء. يهمنا أن كل هذه المحاولة لبيان أننا نؤمن برب واحد. طيب أنتم تقولون ثلاثة، هذا الذي نختلف، لماذا ثلاثة؟ المهم هنا عند ابن أبي العز دعواه نظريا، وقد فطر الله العباد. طبعا الأناجيل التي طبعت الآن المطبوعة الآن في أوروبا كلها باسم الكتاب المقدس، أكثر من 70 إنجيل، وبينها وفيها من الاختلاف في نسب عيسى شيء كثير، مع أنهم يرونه إلها، كثير منهم ذكروا أنه عيسى ابن يوسف النجار، ذكروا نسبه هذا. نعم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. هذه الأقوال تحتاج منك أن تتصورها، إذا تصورتها هذا يكفي لبيان بطلانها. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، هذا هو المقصود، لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، وبالتالي ألا من تردون أنتم أيها المتكلمين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم الصانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. هذا هو علم الكلام، علم الكلام عبارة عن محاولة إثبات وجود الله عز وجل على ما فيه من المخالفات التي سنشير إليها. إذن أهم شيء عندهم إثبات وجود الله عز وجل، لأن علم الكلام عبارة عن مناظرة مع الفلاسفة، قال الفلاسفة كذا ونحن قلنا كذا، كأن الأنبياء والرسل كلهم أرسلوا لمناوأة ومناكفة الفلاسفة. من هؤلاء الفلاسفة؟ منهم. ومنهم من اعترف، مع هذا كله منهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل. لماذا؟ لأن هذا المتكلم لما يذكر الأدلة العقلية شيخه الفيلسوف يقول هذا الدليل يعترض عليه بكذا وكذا، يأتي بدليل آخر شيخه يرد عليه، يأتي بدليل آخر شيخه يرد عليه، فواصل إلى هذه النتيجة، اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، وزعم أنه يتلقى من السمع. هذا الذي أشار إليه ابن أبي العز قاله نصا أبو هاشم المعتزلي، وهذا نسبه الآمدي إلى حذاق الفلاسفة، الآمدي نسب هذا إلى حذاق الفلاسفة، لأن الآمدي أيضا ممن يقول بهذا، ممن يقول أن الأدلة العقلية على إثبات وجود الله عز وجل كلها فيها ما فيها، وأنه ليس هناك دليل عقلي سليم عن المناقضات، وبالتالي هذه المسألة المسلمة نأخذها مسلمة من السمع، وإلا الأدلة العقلية لا تنهض بهذا المطلوب. هذا قاله أبو هاشم وكلام أبو هاشم كلام أبي هاشم نقله أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة المجلد الأول صفحة 85 طبعة المعهد الفرنسي، نقله ثم ناقشه مناقشة جميلة أبو المعين النسفي. وأيضا طبعا الآمدي نقله إلى حذاق المعتزلة، والجويني نسبه إلى متأخري المعتزلة. هذا كله يدل على أن فئة لا بأس بها تذهب إلى هذا الرأي، وأن الأدلة العقلية ليس فيها ما يكفي لإثبات وجود الله عز وجل. لاحظت؟ الجويني نقل كلاما جميلا جدا عن الباقلاني ردا على هؤلاء، كلام فعلا جميل. يقول الباقلاني: وإنما العجب من أقوام يستقصون عقولا، يعني يتتبعون، تستدل أو تستدل في الرؤية وخلق الأعمال وأبواب الهدى والضلال بالأدلة السمعية، ويزعمون أن مدارك العقائد العقول، ثم مع دعواه أن مدارك العقائد العقول، الأصل في العقائد العقول، ثم يكبهم الله لمناخرهم ويركسهم على رؤوسهم حتى يعترفوا بأن التوحيد لا يثبت عقلا، ولولا ورود السمع لجوزنا إثبات آلهة. هذا ذكره الجويني في الشامل صفحة 203، الشامل للجويني. على كل حال، هذا الذي ذكره أبو هاشم كما قلت ناقشه أبو المعين، وله تكملة في الفقرة التي بعدها. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. هذا الدليل هو الدليل الوحيد الذي هو الدليل العقلي المأخوذ من السمع، أو الدليل العقلي الذي له دليل من السمع، الدليل الوحيد عند المتكلم لإثبات الوحدانية. هذا ذكره، بعضهم قالوا هذا أقوى الأدلة، بعضهم قالوا كما ذكر الرازي قال هذا الأدلة كثيرا وأقواها دليل التمام، وبعضهم قالوا هذا هو الدليل الوحيد. على كل حال، الذي ينظر إلى كتبهم يرى أن هذا الدليل هو الدليل الوحيد، الدليل الوحيد لإثبات الوحدانية، لإثبات التوحيد، الدليل الوحيد الذي ينسبونه إلى السمع، الذي يستدلون له من السمع، هذا الدليل الوحيد. ذكر أحدهم أنه قرأ أكثر من 70 كتابا فوجد فيها هذا الدليل. هذا كله لبيان أهمية هذا الدليل، هو الدليل الوحيد السمع. ثانيا، هذا الدليل كدليل عقلي دليل جميل، التمانع الذي يذكرونه في الربوبية دليل عقلي قوي ولا خلاف في هذا. هذا التفصيل الذي يذكره هنا ابن أبي العز نقلا عنه جميل، ولكن الخطأ نسبة هذا الدليل والاستدلال له من قوله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا خطأ. ربط هذا الدليل الذي هو التمانع في الربوبية ربطه بتلك الآية، هذا خطأ، لأن التمانع في تلك الآية في الألوهية وليس في الربوبية. ثالثا، هذا الدليل على أهميته ضعفه أيضا بعض المتكلمين وعلى رأسهم هذا أبو هاشم المعتزلي. أبو هاشم المعتزلي لما ذكر أن الأدلة العقلية كلها لا تنهض بإثبات هذا المطلوب، ذكر قبله استعرض الأدلة العقلية ومنها دليل التمانع وضعفه ووهنه، وبالتالي وصل إلى هذه النتيجة أن الأدلة العقلية كلها ضعيفة، والاعتماد هنا على السمع. وممن قاربه في بعض كتبه الغزالي، الغزالي في بعض الكتب يعتمد هذا الدليل، وفي بعض الكتب ذكر أنه حجة إقناعية ليس حجة قطعية. وبعد الغزالي هناك ما تريد معاصر له أو بعده بقليل السمرقندي صاحب الصحائف، الصحائف الإلهية، له كتاب بهذا الحجم الصحائف الإلهية، أيضا ذكر أن هذا الدليل ضعيف. جاء بعده العامدي ذكر أيضا أن هذا الدليل ضعيف، قال كونه ضعيفا هذا هو الصحيح كما ذهب إليه حذاق المعتزلة، وقلده كلهم التفتازاني رحمه الله، وذكر أن هذا الدليل إقناعي، وأن هذا التلازم الذي ذكره الله عز وجل هنا تلازم عادي وليس تلازم عقلي مضطرد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التأكيد هنا بلفسدتا، هذا التأكيد يقول في هذا الدليل، وهذا الدليل حجة إقناعية، والحجة الإقناعية والبرهان الإقناعي هو الذي يكتفى فيه بإسكات الخصم، عند تناظر الخصم تقارره بالحجة، هو يذكر حجة وأنت تذكر حجة، إذا سكت يكفي، إذا جئت بدليل دلست عليه ولعبت عليه وسكت يكفي، هذه هي الحجة الإقناعية. وبسبب هذه المسألة كفره أحد المتكلمين، ألف كتابا الكرماني، ألف كتابا في الرد على التفتازاني، وأنا لم أطلع عليها، بحثت عنها لم أجد، واستند إلى كلام أبي المعين النسفي في أبي هاشم المعتزلي، استند في تكفيره للتفتازاني على تكفير أبي المعين لأبي هاشم المعتزلي، أبو هاشم كفره أبو المعين لتضعيفه وتوهينه لهذا الدليل، وأنت أيضا مثله. على كل حال كل هذه المعمعة دليل واحد، وهذا الدليل في أقل الأحوال اختلف فيه، فما مصير التوحيد؟ سبحان الله، دليل واحد وهو أيضا اختلف فيه، بعضهم ذهبوا إلى توهينه وتضعيفه، وبعضهم اعتمدوه وهم الأكثر، فما مصير التوحيد؟ وهو أنه لو كان للعالم صانعان، هذا الشرح للتمانع في الربوبية، لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، هنا يقول التفتازاني قد لا يختلفان، ويقول أيضا العامدي قد لا يختلفان، وشيخ الإسلام نقل كلام العامدي، نقل كلامه في شرح الأصبهانية ونشفه، وشرح فيه هذا الدليل بطول غريب، ما أدري كم من الصور ذكرها شيخ الإسلام لهذا الدليل في شرح الأصبهانية، أنا ما حصرتها، قرأتها مرارا وفهمت بعضها ولم أفهم بعضها، ولكنها في مجملها تدل على عبقرية هذا الرجل. كيف أنت تأتي إلى هذا الدليل الوحيد الذي عندك وتضيفه وتسيء في فهمه؟ شيخ الإسلام ذكر أن العامدي أساء في فهمه، في الأساس لم يفهم هذا الدليل، وهو دليل قوي في الربوبية، التمانو في الربوبية، ولكن الخطأ هنا في ربط هذا الدليل وكونه مدلول تلك الآية. لا، ولكن الدليل صحيح. فعند اختلافهما، وهذا الاختلاف ذكر شيخ الإسلام أن هذا إذا تصورت أنهما ربان، إذا تصورت أنهما ربان فهذا الاختلاف حتمي. الله عز وجل ذكر اسمين كريمين وقرنهما في كثير من المواضع، الواحد القهار في آخر سورة الصافات بداية الزمر، ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ذكر هذين الاسمين مقترنين، لأن كونه واحدا لأنه قهار، ولو ترك الأمر لرغبة الكبار والملوك لادعى كثير منهم ولكن الله عز وجل يرغمهم، فهو واحد قهار. فعند اختلافهما، وهذا الاختلاف حتمي حتى يبقى الإله الأقوى وهو الإله في الأخير، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، هذا مثال. فإما أن يحصل مرادهما، هذه الصورة الأولى، أو مراد أحدهما، الصورة الثانية، أو لا يحصل مراد واحد منهما، هذه الصورة الثالثة. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، لا يجتمعان، لأن هنا أحدهما يريد تحريك جسم والآخر تسكينه، وهذان ضدان، فيستحيل أن يحصل مراد كليهما، مستحيل أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، هذا مستحيل، هذه الصورة الأولى. والثالث ممتنع، الثالث لا يحصل مراد واحد منهما، ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، هذا أيضا ممتنع، جسم ولا يتحرك ولا يسكن هو جسم، هذا ممتنع. إذا طبقته على الجسم فهذا يكون من قبيل النقيضين، ارتفاعهما أيضا مستحيل، لا يكون جسم، لا يكون متحرك ولا يكون ساكن. ما الذي بقي؟ ويستلزم أيضا عجز كل منهما، يعني هذا أن لا يحصل مراد أحدهم، هذا يحصل، هذا معناه كلاهما عاجزان، لا هذا استطاع أن ينفذ إرادته ولا هذا استطاع أن ينفذ مشيئته، فكلاهما عاجزان، والعاجز لا يكون إلها. بقيت الصورة الثانية، أو مراد أحدهما، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، طبعا سيعيده ابن أبي العز رحمه الله في تقريبا في آخر هذه الفقرة، وهناك سيبين أن هذا الدليل صحيح ولكنه ليس مدلولا هذه الآية، هنا أيضا يشير إشارة ولكن سيفصل هناك أكثر. إذن هذا الدليل على هذا الشرح وهذا التفصيل دليل قوي وجميل، وزعم الآمدي وغيرهم أنهما قد يتفقان، ذكر شيخ الإسلام أن هذا الاتفاق يدل أيضا على العجز، وإلا لماذا تتنازل فتتفق؟ لماذا؟ ما الذي أجبرك على الاتفاق؟ أي هناك شيء أرغمك على الاتفاق، هذا يدل أيضا على. أما أنهما يتفقان بملء إرادتهما هذا مستحيل، وخاصة في من تفترضه إلها تنفذ مشيئته وإرادته، هذا مستحيل. ومستحيل أيضا أن لا يختلف، حتى ولو كان الأمر من الناحية العقلية يحتمل كان يجب أن نحترم كلام الله عز وجل ونقول ما دام أن الله عز وجل أكد فنحن نؤكد، أليس كذلك؟ أما أن تأتي وتناقش الله عز وجل فيما أكده لا فسدته، اللام هذا للتأكيد، وأنت تقول الفساد لا يلزم، سبحان الله، أي إيمان وأي احترام لكلام الله عز وجل. ثم تقول أن هنا ما ذكره من هذا ليس عقليا وإنما من باب العادة، سبحان الله، هذا كله. ثم قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا لاعتقادهم. طبعا كما قلت هذا سيفصل فيه في نهاية الفقرة أكثر، وهنا ذكره لينطلق منه لهذا الذي لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه وهو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. لماذا حصل هذا الخلط عند المتكلمين؟ لماذا زعموا وظنوا أن التمانع المذكور في هذه الآية في آية الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، لماذا ظنوا أن التمانع المذكور هنا هو في الربوبية وليس في الألوهية؟ لماذا؟ يقول لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام وليس الأمر كذلك. تعرفون عندهم خلط بين الأمرين، يجعلون الألوهية هي الربوبية ويعتقدون ويؤكدون كلهم أن الربوبية هي الغاية العظمى من إرسال الرسل. ما دام أن الربوبية هي الغاية العظمى من إرسال الرسل فهي المراد هنا، مع أن المذكور هنا آلهة لو كان فيهما آلهة، والإله معناه يختلف عن الرب لغة وشرعا، وهم عندهم الإله بمعنى القادر على الاختراع وهو معنى الرب. فيقول المؤلف هنا هم خلطوا بين الأمرين، جعلوا الألوهية بمعنى الربوبية وظنوا أن الربوبية توحيد الربوبية هو الغاية العظمى لإرسال الرسل فوقعوا في هذا الخطأ، ودعت إليه الرسل عليهم السلام وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، الغاية العظمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أشمل لأنه يتضمن توحيد، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.